يعني يخطئ فيها كثير من الناس ويتساهل فيها كثير من الناس. قضية الإحرام في الطائرة، أن الطائرة كما تعلمون لو فرضنا هذا هو الميقات، والله الطاولة سويناها ميقات وحرم وكل شيء إن شاء الله ومكة. طيب الطائرة عندما تأتي فوق الميقات، المعلوم أن الإنسان عندما يأتي عند الميقات في السيارة مثلا، ينزل من السيارة يقف يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك ثم ينطلق، لكن الطائرة لحظات ولا تجاوزته يمكن عشرات الكيلومترات أو مئات الكيلومترات، ها؟ نعم. فلذلك الأصل أنه إذا قال لك المضيف مثلا باقي نصف ساعة تكون حذرا تجهز، مثلا قال لك باقي ربع ساعة خلاص أحرم، قل لبيك اللهم عمر. لأن كثير من الناس يعني يقولون أن لما جينا فوق الميقات قال الطيار ونحن الآن فوق الميقات أحرموا، بس من لين يقول أحرموا لهم تجاوزوا الميقات أصلا لحظات ما فيه. فيكون كثير من الناس أحرموا أين؟ بعد الميقات، تجاوزوا الميقات. وإذا الإنسان يكون حريصا من يقول باقي ربع ساعة طالع ساعة كذا كانت ربع ساعة، يعني هنا يستحب لك أن تحرم قبل الميقات، لأنك لا يمكن أبدا أن تحرم وأنت فوق الميقات مباشرة. فإما أن تحرم بعد أو قبل، نقول لا أحرم قبل ولا تحرم بعد. فإذا قال باقي ربع ساعة قل لبيك اللهم عمره، يعني أحرم قبل الميقات احتياطا، لأن المسألة فيها تجاوز يقينا. يعني جزاك الله خير على هذا السؤال، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.